بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريمة. ويجب استمرارها، أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان. منها، أي من شروط الصلاة، الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. نعم، قبل الشروط في الصلاة، الدعاء بعد الأذان أو بين الأذان والإقامة، هذا سنة، وهذا من مواطن الإجابة. جاء في الحديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهل يدعو بعد الإقامة؟ نعم، يدعو بعد الإقامة. ذكر في المنتهى أنه يدعو، وذكر في الإقناع مرة قال أنه يستحب الدعاء، ومرة قال لا بأس، مرة قال لا بأس، ومرة قال يدعو، ومرة رأوا الإمام أحمد بعد الإقامة رفع يديه ودعا بعد الإقامة وقبل الصلاة. باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. فالمشروط اللي هو عند هنا الصلاة لا توجد مع عدم الشرط، فإذا لم يوجد الاستقبال لا توجد الصلاة، إذا لم توجد الطهارة لا توجد الصلاة، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، ولا يلزم أن توجد الصلاة عند وجود الشرط. فقد يكون الإنسان متوضئا، مستقبلا، متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر من النجاسة، ومع ذلك لا توجد الصلاة. شروطها ما يجب لها قبلها، يتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها بالتحريمة. ويجب استمرارها، استمرار الشروط فيها، أي في الصلاة، وبهذا المعنى فارقت الأركان. بأي معنى؟ أنها إيش؟ أنها تسبقها وأنها تستمر فيها. فالشرط يا مشايخ يكون قبل الصلاة ويستمر إلى آخر الصلاة. الركن يوجد في جزء من أجزاء الصلاة ثم ينتهي ويأتي شيء بعده، ركوع ثم رفع ثم سجود ثم جلوس. الركوع ليس موجودا في جميع أجزاء الصلاة، ولذلك قال الشافعية، قالوا إن الصلاة كالإنسان، فالركن كالرأس، والشرط كالحياة والروح، وسنن الأبعاد التي يقابلها عندنا الواجبات كالأعضاء كاليد والقدم، وسنن الهيئات اللي هي اللي عندنا السنن مثل الشعر، يعني أمور تحسينية، يعني وجدت صارت الصورة أحسن. ومنها، أي من شروط الصلاة، الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. فحتى ابن ساعة وابن دقيقة هذا يصح إيش؟ يصح الحج منه إذا أحرم عنه الولي. قالوا لذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. أسقط المقنع هذه الثلاثة الأول نظرا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط لا شروط ابتدائية. يعني الإسلام والعقل والتمييز شروط للنية، ونحن سنذكر شرط النية، فما يحتاج أن نقول الإسلام والعقل والتمييز، فهذه شروط الشرط، فلا يصفلات في النية ما تصح من غير المميز، ولا من المجنون ولا من الكافر. ومنها الوقت، قال رحمه الله: ومنها الوقت. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها، لا تصح إلا به. وهو حديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت سبب وجود الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. نعم، الوقت من الشروط كما ذكر وذكر الدليل، ثم قال: فالوقت، قال: وهو حديث جبريل حين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخمس ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت سبب وجوب الصلاة، فالوقت سبب وجوب وشرط صحة، سبب وجوب وشرط صحة، البقية ليست أسبابا: استقبال القبلة، الطهارة من الحدث، الطهارة من النجاسة، النية، ليست أسباب. السبب ما هو؟ الوقت. فإذا وجد لا بد أن يوجد المسبب، فكلما وجد الزوال لا بد أن يوجد صلاة الظهر، تجب صلاة الظهر بالزوال. وهكذا قال: لأنها تضاف إليه، فنقول صلاة الظهر صلاة العصر تضاف إلى الوقت وتتكرر بتكرره. نعم. قال رحمه الله: وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يتوضأ عليه، وطهارة من ليس لا يشق الصلاة على ليس بدليل فعلى ليس بدليل مصلي أو تنبيه وقعته ويأتي، والصلاة والله خمس في يوم والليلة والليل وغيرها من الرعاية كثيرة فوقفت فيه. نعم، الطهارة من الحدث، وهذا مر تفصيله، والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة من نجاسة بدن المصلي أو ثوبه وبقعته، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا. وصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة ولا يجب غيرها إلا يعارض كالندم. نعم. ويقصر الظل، المقصود ظل الزوال. اي نعم. نعم، فوقت الظهر وهي الأولى، لأنها هي الصلاة الأولى التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمه جبريل، فكانت هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، ولذلك سميت الأولى، وكان الصحابة يسمونها الأولى، وأيضا تسمى الهجير. من الزوال أي ميل الشمس إلى الغروب. عندكم الغروب ولا المغرب؟ في بعض النسخ المغرب، بعض النسخ الغروب. أي ميل الشمس إلى المغرب أو الغروب، وهذا إجماع أن وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال ويستمر، أي ميلان الشمس أو يستمر الوقت إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. فوقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله. فلو كان عندنا عصا طولها متر وصار طول الظل متر انتهى وقت صلاة الظهر، لكن بعد فيء الزوال. فإذا زالت الشمس ننظر الظل الذي زالت عليه الشمس، فلو مثلا لما زالت الشمس كان العصا أو ظل طول الظل نصف متر، فمتى يخرج وقت صلاة الظهر؟ متر ونصف. تمام، لا يحسب ظل الزوال، النصف متر لا تحسب، لأن هذا ظل الزوال فما يحسب. كيف نعرف ظل الزوال؟ ظل الزوال هو أقصر ظل يحصل. فكما ذكر وشرح، قال: أي بعد الظل الذي زالت من الشمس اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص عصا أو بيت أو أي شيء ظل طويل من جانب المغرب، ثم الشمس ترتفع الظل إيش يتناقص. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء، وهو الوقت الذي يحرم فيه الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم تكون الشمس عمودية وهي حالة الاستواء، انتهى نقصان، الآن صار الظل أقصر ما يكون، فإذا زاد أدنى زيادة فهذا هو إيش؟ هذا هو الزوال. فلما تزول الشمس هذا الظل لا يحسب، عندما يصير ظل كل شيء مثله، وعندما يصير ظل كل شيء مثلي، ويقصر الظل في الصيف أي ظل يا مشايخ؟ ظل الزوال. فظل الزوال في الصيف يكون قصيرا جدا لارتفاعها في الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبرد. وتوضيح ذلك يا مشايخ، هذا يحتاج إلى مقدمة للجغرافيا. باختصار الأرض عندنا خط استواء، عندنا مدار اسمه مدار السرطان، عندنا مدار اسمه مدار الجد. خط الاستواء هو دائرة عرض صفر يكون في منتصف الكرة الأرضية. هذا الخط عشان تتصورون وين مكانه، يمر على إندونيسيا، على الصومال، ويمر وسط إفريقيا، وكذلك شمال أمريكا الجنوبية، البرازيل وحد. هذا خط الاستواء. عندنا مدار عند دائرة عرض 23 وزيادة اسمه مدار السرطان، هذا شمال. هذا المدار يمر جنوب الصين، الهند، يمر حتى على المدينة، ما هو السعودية، يمر حتى على المدينة أو جنوب المدينة بقليل. طيب، ويمر أيضا على شمال إفريقيا، مصر وليبيا والجزائر والمكسيك من جهة الغرب. وعندنا مدار جنوب اللي هو مدار الجدي، اللي هو أيضا دائرة عرض 23 وزيادة لكن من جهة الجنوب. هذا يمر على أستراليا وجنوب إفريقيا ووسط أمريكا الجنوبية. طيب، بعد 8 أيام من الآن يوم 21 سبتمبر أيلول ستكون الشمس عمودية على خط الاستواء، فالذين على خط الاستواء سينعدم عندهم ظل الزوال لأن الشمس تكون فوقهم مباشرة، فينعدم عندهم ظل الزوال. أما عندنا نحن لا، سيكون عندنا ظل الزوال. لماذا؟ لأن الشمس ستكون جنوب عنا، تمام، الشمس ستكون جنوب، فسيكون عندنا ظل متجه نحو إيش؟ الشمال عند الزوال. مع بعد 3 أشهر الشمس تذهب إلى الجنوب أكثر وتبتعد عنا أكثر، ولذلك يبرد الجو ويطول الليل ويقصر النهار حتى تصل إلى أي مدار؟ مدار الجدي، وتكون عمودية عليه. لماذا هذان المداران سمي باسمين خاصين؟ لأنه أقصى حد تصل إليه الشمس من جهة الجنوب، وأقصى حد تصل إليه الشمس من جهة الشمال. فإذا وصلت الشمس إلى مدار الجدي خلاص، هذا أقصى حد تصل إليه الشمس، وتكون عمودية على تلك المناطق، ويكون عندهم صيف، ويكون عندنا إيش؟ شتاء. ففي يوم 21 أو يوم 20 أو يوم 22 ديسمبر كانون الثاني تكون الشمس عندهم عمودية عليهم، وعندنا يطول ظل الزوال كثيرا لأن الشمس صارت أبعد ما تكون، وهم إيش يكون؟ ما يكون عندهم ظل زوال أصلا، الشمس تعود. وهذاك اليوم يسمى يوم الانقلاب الشتوي، ثم الشمس تعود لأنه بداية الشتاء، ثم الشمس تعود حتى تصل إلى حد إلى خط الاستواء في يوم 21 مارس آذار اللي هو أول أيام الربيع اللي هو الشهر الثالث من أشهر السنة الميلادية، وهذا يسمى يوم الاعتدال الربيعي، وهو اللي فيه عيد النيروز. فتكون الشمس عمودية على خط الاستواء مرة ثانية، ثم الشمس تذهب شمال تتجه نحونا بكل شوق ويأتينا الصيف. فإذا جاءت الشمس ستكون الشمس عمودية على أي مدار؟ على مدار السرطة، وتكون عمودية تماما على أهل المدينة في هذاك اليوم اللي هو يوم 21 أو يوم 22، يختلف كل سنة، أحيانا تتقدم أحيانا تأخر. يوم 21 أو يوم 22 يونيو حزيران، فينعدم عندنا ظل الزوال، ولذلك وش قال؟ وقال ويقصر الظل في الصيف، يعني في الصيف سيقصر عندنا جدا، فينعدم عندنا ظل الزوال في المدينة في يوم واحد في السنة. أما مكة سينعدم عندهم ظل الزوال مرتين في السنة، مرة وهي ذاهبة ومرة وهي راجعة. فالمناطق التي بين المدارين سينعدم عندهم ظل الزوال مرتين في السنة، مرة وهي ذاهبة ومرة وهي راجعة. أما المناطق اللي فوق أو شمال مدار السرطان وجنوب مدار الجدي، هذولا ما ينعدم عندهم ظل الزوال أبدا، دائما يكون عندهم ظل الزوال. في أوروبا، في روسيا، في الشام، هؤلاء دائما يكون عندهم إيش؟ ظل زوال. واضح؟ أظن هذا يكفي. يكمل. قال رحمه الله: وتعليمها أفضل وتحصل وقيمة التعليم للتأهب أول الوقت إلا بشدة حكمة الاستعاذة تأخرها إلى أن يكسر الحكمة يمكن بالظهر ولو صلى وحده أو إليه أو بعد ذلك من يصلي جماعة حكمة الاستعاذة تأخرها بعد ذلك إلى ربع وقت صلاة إلى ربع وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح وطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في ليله الجمعة فيسد تقديمها بالمقام. نعم. ثم ذكر، الآن ذكر هو متى يبدأ وقت صلاة الظهر ومتى ينتهي، ثم ذكر متى يستحب أن تؤدى. قال: وتعجيلها أفضل، فيصلي في أول الوقت. لحديث أبي برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني حين إيش؟ إيش معنى حين تدحض الشمس؟ يعني حين تزول. متفق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أيامه يصليها متى؟ يصليها في أول الوقت. وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. هذا يا مشايخ الكلام هذا ما يخص صلاة الظهر، يخص جميع الأوقات، هذا يعم جميع الأوقات. ففضيلة التعجيل كيف تحصل؟ بالتأهب أول الوقت، يعني أول ما يدخل الوقت يستعد للصلاة بالطهارة وستر العورة وما إلى ذلك. قال: إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبردوا بالظهر، فتؤخر صلاة الظهر حتى يكون هناك ظل أو حتى يعني يبرد الجو. والإبراد جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله، قال لبلال أبرد، حتى لما أراد قال له أبرد، ولما أراد أن يقيم قال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، يعني اقترب وقت إيش؟ العصر. قال: ولو صلى وحده أو ببيته، يعني مشايخ الإبراد لا يخص الجماعة التي ستصلي في المسجد كما يقوله الشافعية والمالكية، لا، الإبراد عندنا يسن مطلقا حتى للمرأة في بيتها، إذا كان هناك حر فيستحب الإبراد. ويعني كأن العلة عندهم أن الحر هو من فيح جهنم، ولم يروا أن القضية قضية الخشوع أو قضية أن يكون هناك ظل من أجل أن الناس يمشون في الظل، لا. يعني حتى الذي سيصلي في بيته وحتى الذي سيصلي وحده يبرد. هنا في إشكال، قال ولو صلى وحده، هل معنى الكلام، سؤال مهم، هل معنى الكلام أنك يسن لك الإبراد حتى لو أدى الأمر أن تصلي وحدك وتترك الجماعة، أو أن معنى الكلام أن الإبراد يسن للجماعة ويسن كذلك لمن يصلي وحده، ولا يعني أنك تترك الجماعة من أجل أن تبرد؟ أيهما المراد، الأول ولا الثاني؟ ها؟ هذا الظاهر أنه الثاني، وهذا الذي قاله الشيخ عثمان في حاشيته، وأنه قال ما تترك السنة، ما أنه ما يترك الواجب لتحصيل سنة. يعني ما يأتي إنسان، يعني الآن الجماعة سيصلون الظهر أول الوقت، جاء شخص يقول لا أنا سأبرد سأصلي وحدي في البيت، إيش نقول له؟ نقول يحرم عليك، ما تترك الواجب من أجل سنة. لكن الشيخ الرحيبان في المطالب لا، ما فهم هذا، قال أنه يترك الجماعة ويبرد، وقال مثل مدافع أحد الخبثين، يعني كأنه رحمه الله رأى أن شدة الحر عذر لترك الجماعة، وهذا فيه إشكال. الكلام الشيخ عثمان يعني أقوى، وما في تصريح يدل على هذا أنه يترك الجماعة من أجل ذلك، ما في نص واضح. معنى الكلام يحمل على مثل ما قال الشيخ عثمان، أنه من كان معذورا أو من فاتته الصلاة فإنه يسن له الإبراد، ولا يعني أنه يتعمد ترك الجماعة من أجل الإبراد. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يستحب تأخير صلاة الظهر مع الغيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. لماذا؟ لأنه قد ينزل المطر أو الريح أو يكون هناك ريح فيطلب الأسهل فيخرج للصلاتين معا، يخرجون في آخر وقت الظهر فيصلون الظهر وينتظرون حتى يدخل وقت العصر ويصلون العصر ويعودون، يكون كأنه جمع صوري، أو أن تكون صلاة الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وأيضا يا مشايخ يستحب تأخيرها، أو لا يستحب تعجيلها، أيضا يستحب تأخيرها الظهر لمن لا ليس عليه جمعة حتى تصلى. فمثلا العبد والمريض لا تجب عليهم الجمعة، وأنتم درستم أن المستحب أنه ما يصلي، ما يصلي أنهم أن المريض وأن العبد ما يصليان الظهر حتى تصلى الجمعة، وهذا هو الأمر، فهذا أيضا مستثنى من التعجيل حتى تصلى الجمعة. وأيضا من في شخص آخر مستثنى، ألا وهو من يرمي الجمرات في ميناء، من أراد أن يرمي الجمرات فالمستحب أنه يرمي ثم يصلي، فهذا أيضا مستثنى من التعجيل، لأن السنة أن يرمي الجمرات متى؟ بين الزوال وبين صلاة الظهر. قال وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ أي في الحر وغيره وفي الغيم وغيره، يعني سواء في الحر أو في الغيم دائما صلاة الجمعة تقدم بعد الزوال. وهذا الحديث سهل بن سعد، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. نعم. كيف؟ كذلك إذا كان هناك عند الجمع والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.